انا بقول فرق من حيث الاستطاعة، انت بتلف وبتدور، بس يمكن الشيخ البنا ما يحسن اللف والدوران. ايش الفرق بارك الله فيك؟ هات بتشوف. ما هو ايه؟ ما هو قادر يتحرك الا صحته، ويرى شيء مهول يضطر اضطرار يجري عليه. لكن في امر مهم جدا في بيسحق وجودكم، فرايي انا في بارك الله عليك فيما ارى يعني باكستان فيها، الهند فيها، الفلسطين فيها، يعني فيها ما يكفيها. اما دول كثر ما عندهم، ما عندهم يعني حد اعتمد عليه. بس ثلاث ايام، ما قلت يوم، ثلاث ايام ان شاء الله، ان شاء الله اجر يصل من كل من تثبت ثلاث قدم، كل من اقتنع يصلك الاجر حقا ان شاء الله، والله سبحانه يعوض عليك الوقت ويسر لك. فكر بس لعل الله يسر، اما لعل الله يسر لنا شهرين فكر. قال لمدى انه رايي ما بيعرف شو الحكايه، واللي بيعد العصي مو انت اللي بياكلها. فاذا وضعنا فرقه شيء طول عمرك فرقه. الشيخ اتكلم عن فرق روحاني، ونحن تكلمنا عن فرق معنوي. خلاص انت خليك عند الكلمه الاولى، الكلمه التي انا وافقت عليها على بياض، بس هذا خير شيء ان شاء الله. بحول الله ان شاء الله. لا الحقيقة انت مخطئ كثيرا، ابو عبد معذور، معذور، اما انت مخطئ كثيرا. يعني كما قال تعالى وانه لحب الخير لشديد. ايش هو الخير؟ المال هنا كما تعلم. ها طيب، اذا رجل صح له خير مال، تفضل هاي المال امامه، خذ ما تشاء. ما ياخذ؟ ياخذ. طيب اي المالين خير، المال الدنيوي ام الاخروي؟ فاذا انا كنت مستطيع ان اخذ من هذا المال الاخروي، اتظنني ابخل به على نفسي؟ وهذا موضع العجب. دعوا لي بس ان تدعوا لي انه ربنا عز وجل يعني طرق الخير كثيرة حقيقة. يعني اضرب لكم مثلا، كنت انا في الشام كما تعلم، اجمع بين التدريس للناس في الاسبوع درس او درسين او اكثر، وبين البحث والتحقيق والتأليف. بعض الاساتذه السلفيين الاذكياء العقلاء ينصحونني لا تدرس، اترك التدريس واترك الناس كلها وانكب فقط على التأليف، لانك مهما عشت فبكره بدك تموت شان كل الاحياء او لا، فتخلف وراءك كتاب او كتب كثيره ينتفع الناس بعد موتك قرون طويله. اما هذول الناس 5 10 20 30 40 بتموت الله اعلم بهم، مهما عاشوا ونسلوا فيمكن يضمحل الخير الذي تركته فيهم. فألف وجهة نظر، لكن أنا كنت أرى الجمع بين الأمرين يكون إيه أفضل. لكن لما ما بقى في الكرم إلا الحطب، وجدت نفسي

ولما كنا نحن عاجزين عن أن نميز من الذي بلغته الدعوة الصحيحة عن الذي لم تبلغ الدعوة الصحيحة، فنحن لنا الظاهر هو مسلم كان يصلي ويصوم ودفن في مقابر المسلمين، فنحن ندعو له ونستغفر له ونسلم عليه. أما ما حاله عند الله أمره إلى الله. أما ربنا قال لقنا بالذين آمنوا أن يستقبل المشركين والأكراد يدخل القربى، والرسول علمنا أن نحن لما نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فالله منهم المشركون منهم من كان يدعون الله على بصيرة ومنهم من كان يدعو غير الله على جهل، والله يعلم المؤمن غير المؤمن، فنحن لا ندعو له انما ندعو للمؤمن فان كان منهم فشملت دعوتنا، وان لم يكن منهم نجونا من ان نقع في نحن ونستبدل المشركين ولو خوف وقربى، لان الرسول كما ذكر لما ذكروا لك وانت حولك وقلت ربي ان استبدلوا انك لم يعلموا وما هو الأولى كذلك في الصلاة دعاء في الصلاة على النبي، بعض الناس كان يدعو لهم بأسماء دولة، بعض يقول اللهم اغفر حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم احيي الموتى حينا، والبعض يقول اللهم اغفر صلاة الله به ونوته فيه واغفر آل الزوج اغفر لزوجي وإلى غير ذلك إلى آخر حديث. وهنا فيما يعني يخيل لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعلم الإنسان الإيمان كامل بينه وبين أبيه، ولما لم يعلم بعد أن كان يعمم اللهم اغفر لحينا وغيرنا إن كان منا فاعتدى على منا، وإن لم يكن منا فما وقع في نهي ربه وكان يستقبل الشكر والرسول، أنا يعني ما ترى أن هذا أولى بنا لو نرى غير وغير الله كأكثر نسمع نحن وعلى الجنازة صلى الله عليه وسلم لا أدعو الميت أبدا جاهز من شكل القبر وجعل الخير الذي أفضل أعمل وجعل القبر وجعل القبر الجنة والرحيم إلا إذا كنت أعرفه موحدا، وأما رب الناس الله بقر الحيين وغيرنا وشهيد وغيرنا وغيرنا، فأنا ترى أن هذا قد يكون أنجل الإنسان أنا مو حقوق هو سأقول القوم، أما أنا ما أدعو لجد أنا ما أدعو أدعو لأبي لا أدعو لجد ولا لجد سامحك الله معليش سامحك الله قل آمين يا رب آمين هذا أنا هذا هذا اللي أنا جد كان بدوع الطرق كلها مشت عنده وبدون مخبر بنفسه الشيخ القرطبي عنده في مكانة وبابنه قدست الوسعي والنيل الشيخ القرطبي الشيخ القرطبي ما هو الشيخ بيسأل بعد تكرم عينك ما أولاد أولاد أنا أسألك الآن عن جدك المرحوم رحمه الله. القول مرفوع عن المسلم أنت تسألني عن شيء فعلته وأنا بقول لك عن جد المرحوم أنت بتقول يجوز ولا لا. جدك المرحوم